لا زلت ما أسراري قلبي بذكر السلام أهلي ومن مثل أهلي فيه سلاف والخلاف لي في السلاف والخلاف لا زلت ما أسراري قلبي بذكر السلاف أهلي ومن مثل أهلي في سلاف والخلاف لي في سلاف والخلاف سادتي قلبي بهم دائم وهو في الشغاف إذا ذكرت صفات الجود والثراف أوصافهم تعجز الواسف إذا قد وصاف كم عبت من وهله سر الخفي انكشاف خر الخفي انكشاف حوى جميع الفضائل والحلاوة الذراف يهلي لكم قدر عند الله عالي الشراف عند الله عالي الشراف ومن دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف ومن تعلق بكم أدرك جميع التحاف أدرك جميع التحاف مني عليكم سلام آلاف ما بارك راف وقفت بعتابكم وانتم غنى من وقف وانتم غنى من وقف ولي إليكم نساب عرفه من قد عرف جدي محمد وانتم بعد جدي خلاف بعد جدي خلاف فيكم وراثة تصاحت صاف يا خير صاف حطوا نظركم على من بالذنوب اعتراف من بالذنوب اعتراف لا تهملونه وشلوه من قدايا النكاف مدوا إلى الله يا أهلي في حوائج كاف في حوائج كاف فإني لكم منتسب بالأسل ما هو السلاف يا خير والد بأولاده وأهلي رغاف أولاده وأهلي رغاف فاعتف علينا فنك خير من قد عطاف لك بحر حالي وكم من عبت منه اغتراف كم عبت منه اغتراف صالح تغشك يا حايس خصال الشراف ولك وصاحبك ومن بالحب فيك اتصاف بالحب فيك اتصاف. عسى معاكم ولا نخلف كما من خلاف. لزلت مسرور يا قلبي بذكر السلاف، قلبي بذكر السلاف.